الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله أحبة الكرام في المجلس 42 من مجالس شرح متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المتن الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية المقامة بجامع ابن القيم رحمه الله تعالى ببريدة، والموافق اليوم الأحد 26 من جماد الآخرة 1440 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. اللهم إنا نسألك أن تنفعنا وأن ترفعنا بهذا العلم، وأن تجعله حجة لنا لا علينا يوم أن نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا جميعا ممن قلت فيه إنما يخشى الله من عباده العلماء، وممن قلت فيه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. توقفنا على ما ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى حول الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رحمه الله تعالى يتحدث عن جملة من اعتقادات أهل السنة والجماعة مما هو غيب، ومما دلت النصوص على أنه يكون في الآخرة. ذكر رحمه الله تعالى جملة مما يكون في الآخرة، ومن ذلك الحوض لنبينا صلى الله عليه وسلم. ماذا قال المؤلف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفي عرصات القيامة الحوض. عرصات القيامة المقصود بذلك مواطن القيامة، مواطن القيامة. والعرصة، العرصة المكان المتسع الممتد، المكان المتسع الممتد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي عرصات القيامة، المقصود مواقف القيامة، مواقف القيامة. الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين كما سبق معنا قبل قليل أن من مذهب أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض المورود للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والذي جاء على هذه الأوصاف، الذي جاء على هذه الأوصاف التي سمعتم وذكرها المؤلف رحمه الله تعالى: ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل إلى آخره. فهذا ما يريد المؤلف رحمه الله تعالى أن يثبته. لكن من الذي يرد هذا الحوض؟ هل هو لكل الأمم؟ هل هو لكل أحد؟ نعم، من الذي يرد على الحوض؟ أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال لكم: من الذي يرد على الحوض؟ نعم أبو عمر، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كثير أتباع النبي، كل يقول أنا من أتباع النبي، كثير من الطوائف المبتدئة يقول نحن من أتباع النبي. الصوفية مثلا يتمسحون بحب النبي، أليس كذلك؟ فهل هم أتباع الحقيقة؟ غير من الطوائف الأخرى الكثيرة. نعم بشار، نعم، الذين كانوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا ولم يبدلوا بهذا القيد، الذين ماتوا ولم يبدلوا، إنما ثبتوا على الحق، يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين ماتوا على سنته من غير تبديل، فإن هؤلاء هم الذين يريدون الحوض يوم القيامة. وسبق الكلام على الحوض ومسائله في شرح حائية بن أبي داود، أليس كذلك؟ لعلكم تذكرون. وهل الحوض خاص بالنبي أو لكل الأنبياء؟ يعني كل نبي له حوض؟ قيل بذلك بناء على حديث لكل نبي حوض، لكن الأقرب الله تعالى أعلم ضعف هذا الحديث، فكأن ظاهر ما جاء في هذا الباب على أن الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وربما يشير إلى شيء من ذلك كلام المؤلف حيث قال الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو موجود الآن؟ موجود؟ أو يوجد يوم القيامة؟ عندكم دليل؟ ما أنتم معي؟ أنتم معي؟ الآن موجود الآن؟ أو يوجد يوم القيامة؟ نعم. حديث الصحيحين، حديث عقبة بن عامر، النبي صلى الله عليه وسلم قال إني والله لأنظر إلى حوضي الآن، إني لأنظر إلى حوضي الآن. والحديث الصحيحين، فهذا دليل على أنه موجود، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا، فظاهر هذا أنه موجود حتى يعني في أيامنا هذه في الدنيا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.